من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، جعلها الله عز وجل ليلة مباركة علينا أجمعين، وجعلنا الله وإياكم من المخلصين المتقين المهتدين، وأعاذنا جميعا من فتنة القول والعمل، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما يبغض ويأبى، وأصلح ظواهرنا وبواطننا وأحوالنا أجمعين، إنه خير مسؤول ومأمول. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله عز وجل ويبشر في هذه الآية الكريمة بأن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم البشرى ليس في الحياة الدنيا فحسب، بل وفي الآخرة، ويشمل ذلك القبر وفي عرصات القيامة. ثم يقول الله عز وجل زيادة في التأكيد والإيضاح والبيان، وزيادة في طمأنينة قلوب المؤمنين، بأن وعده حق وأن ما قاله حق، قال: لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أخبر الله عز وجل وبين وبشر في هذا الكلام العظيم بأن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم لم يترك الأمر هكذا، بل بين من هم هؤلاء الأولياء، لئلا يدعي كل شخص أنه منهم، وتدعي كل طائفة أنها محل لولاية الله عز وجل، فقد دخل في هذا من دخل، وادعاه من ادعى، حتى ادعى أناس أنهم أولياء الله عز وجل ودعوا الناس إلى عبادتهم أحياء وأمواتا، وادعوا علم الغيب تحت مسمى الولاية وأنهم أولياء لله عز وجل، ودعوا الناس إلى عبادتهم بعد موتهم تحت مسمى أنهم أولياء الله، بل غلا بعضهم وجعل هؤلاء الذين يسميهم أولياء أعلى من الأنبياء، وأن رتبة الأنبياء دون رتبة هؤلاء الذين يدعون لهم الولاية ظلما وعدوانا وكذبا وزورا. الله عز وجل لم يترك المجال يدعيه كل أحد ويقول كل متقول ما شاء، بل قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق هاتين الصفتين التقوى والإيمان كان وليا لله عز وجل، وتقوى ولايته بقوة هذين الوصفين، وتضعف ولايته بضعف هذين الوصفين، فهو كما يقول أهل العلم حكم معلق بوصف، يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فكلما ازداد العبد إيمانا وتقوى لله عز وجل زادت ولاية الله عز وجل له، وكان من أعظم أولياء الله على قدر ذلك، فيستحق من الله عز وجل من الحفظ والنصر والتأييد، وينتفي عنه الخوف والحزن، وتكون له من البشارة والفوز العظيم على قدر هذه الولاية، والعكس بالعكس. الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بالله عز وجل ثم استقاموا على مقتضى ذلك الإيمان، كان إيمانهم قولا سديدا واعتقادا سليما، وأثمر ذلك أعمالا صالحة تبرهن صحة الإيمان وصحة الدعوة وتثبتها وتؤكدها، وكانوا من المتقين لله عز وجل بفعل أوامره باجتناب نواهيه، فعلوا الطاعات تركوا المعاصي والمحرمات، لم يلتفتوا إلى المجتمعات التي تعج بالفتن والمعاصي والمنكرات، فكانوا هم الغرباء السعداء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء من الطيب، يدعو لهم بطيب الحال وبطيب المآل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانظر إلى استفتاح هذه الآية الكريمة بأداة التنبيه: انتبه لما يقال، وانتبه للشر المذكور، فليس الدعوة ولا سلم يتسلقه كل أحد، وإنما هذه الولاية تعني إيمانا صحيحا، تعني تقوى لله عز وجل، تعني امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي والزواجر. وهؤلاء ليسوا أولياء لحاكم ولا عالم ولا شيخ قبيلة ولا طائفة ولا حزب، وإنما هم أولياء لله عز وجل، ويتولون كل من أمر الله عز وجل بتوليه، فيوالون من والى الله ورسوله، ويعادون من عاد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، وخوف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا خوف عليهم لا فيما يستقبل من أمورهم ولا في حالهم، إنهم أولياء الله عز وجل. تموج الفتن ويرجف المرجفون، ويخشى من يخشى على نفسه، وربما انتكس وربما تلون وربما تقلب، وهؤلاء في ثبات. لا يحزنون، إذا حزن الناس على دنياهم أو على ما يفوتهم من العرض، لأنهم يعلمون أن مقتضى ولايتهم لله ومقتضى ولاية الله لهم أن يحفظهم وأن يدافع عنهم وأن ينصرهم وأن ينجيهم مهما كانت الفتن. وقد كان بعض السلف يوصي بعضا عند سفره بتقوى الله، ويقول له: عليك بتقوى الله، وهي من شروط الولاية مع الإيمان. قال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليس عليه وحشة. وقال بعضهم: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي بينهما فرجا ومخرجا. ألم يقل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم؟ والنصوص في تقوى الله عز وجل كثيرة، وانظر إلى ثمراتها، لأن التقوى شرط في الولاية، والإيمان شرط في الولاية. أنت متق لله عز وجل يجعل الله لك فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا. أنت متق لله في السراء والضراء والعسر واليسر. أنت محسن في عبادة الله ومحسن إلى عباد الله. أنت متق لله في الخلوة والجلوة والسر والعلن، لأن من الناس من قد يتقي في الظاهر ولا يتق الله عز وجل في الباطن. وأضرب لكم مثالا واقعيا مما نعيشه اليوم ويعيشه الكثير. الوسائل، وسائل الاتصالات الحديثة، يكون عند الإنسان هاتف مطور وفيه من الخدمات والبرامج ما فيه. أنت في وقت خلوتك وانفرادك وبعدك عن الناس، سواء الزوجة أو الأولاد أو الإخوان أو غيرهم، هل أنت متق لله عز وجل في هذا الموضع وفي هذا الموطن وفي هذا المكان؟ على ما تفتح عينك وأذنك؟ ما هي الصفحات التي تقلبها؟ وما هي المحطات التي تتردد عليها، سواء كانت من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات؟ فإنها جميعا تقذف في قلبك ما تقذف، ويتغير بسببها عملك واعتقادك وسيرك وطريقك وأخلاقك. كم من الناس من ينطبق عليه مثل هذا عند أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا من معه هذا الهاتف النقال الذي انفتح على العالم بأسره، إن لم تكن ترى الله فإن الله يراك. خف الله، راقب الله عز وجل وأنت تنظر وتطلع. أيسرك أن تأتي هذه في موازين سيئاتك يوم القيامة؟ اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك كما ذكره بعض السلف، كما ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. لا يكن الله أهون الناظرين إليك. لو أن آخر من الناس فتح الهاتف، فتح الاستديو أو الصور أو غير ذلك من المواقع التي تحفظ فيها ما تحفظ من مقاطع ومن صور وكلمات وصفحات وغيرها، أيسرك أن يطلع غيرك من الناس على ذلك؟ أفيسرك أن يطلع الله عز وجل على ذلك؟ الله مطلع ومراقب، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. فعلام تتحاشى الناس وتتقي الناس ولا تحب أن يطلع زيد وعمر على الأشياء التي تراها وتسمعها وتحفظها وأنت لا تخاف الله عز وجل ولا تتقيه؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ ما هي ثمرات تلك المرئيات والمسموعات والمحفوظات على قلبك، على إيمانك، على طاعتك، على بدنك، على رزقك، على أهلك وأولادك الليل والنهار؟ وإذا كنت أنت طالب علم أو من أهل الاستقامة ولو في الظاهر، ومع ذلك تتردد على هذه الأشياء وتنظر وتسمع. وأقول هذا لأن الشكوى قد حصلت، ولأن من الناس من يتكلم، لا أقول من أهل المجون والفجور، بل من أهل الصلاح والدين الذين يستزلهم الشيطان في مثل هذه الأبواب. إذا كنت أنت وأن طالب علم أو على صلاح أو تحضر مجالس الخير وتسمع الخير وقد طرق سمعك من الآيات والأحاديث والمواعظ الشيء الكثير، امرأتك ماذا ستنظر إذا كان عندها ما عندك؟ ابنتك، ولدك، أتلومهم بعد ذلك؟ وأنت ربما قد دخلت في هذا الأمر وتعمقت فيه، أيرضيك أن يطلع شيخك أو معلمك أو أخوك أو من يحبك ويحسن بك الظن على ذلك؟ لا والله لا ترضى. إذن قد جعل الشرع لنا ميزانا نعرف من خلاله ما ينفع وما يضر، والأمور المشتبهة والمشكلة والتي يأتي الشيطان ويزين ويبرر ويسهل وتتبع خطواته في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهل في نفسك شيء مما ترى، مما تسمع، مما تحفظ، مما تخزن أم لا؟ أتحب أن يطلع الناس على ذلك أم تكرهه؟ إذا كان في نفسك شيء وإذا كنت لا تحب أن يطلع الناس على ذلك، فاعلم أنك على خطر، وأن هذا يضرك ولا ينفعك، وأن هذا ليس من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. فاتق الله يا عبد الله، وكن متقيا لله في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، في الرضا والغضب والعسر واليسر والغنى والفقر وفي جميع أحوالك، واتق الله ما استطعت. فإن الله تعالى أمرنا أن نتقي الله حق تقاته وأن نتقي الله ما استطعنا، وحق تقواه أن نتقيه ما استطعنا. كم هي الأشياء التي نستطيع أن نفعلها، وكم هي الأشياء التي نستطيع أن نتخلى عنها وأن نتركها؟ كم يضيع على كثير من الناس بسبب ذلك؟ وأكرره، ما يراه ويسمعه مما لا يحبه الله ولا يرضاه. كم يضيع به من الوقت، كم يفوتك من الخير، وهي عقوبات. والذنوب سلاسل، بعضها آخذ برقاب بعض، بعضها آخذ برقاب بعض. كم يفوت من الخير، كم يفوت ويضيع من الوقت. ماذا يحصل لقلبك من القسوة والغفلة والوحشة؟ تسمع كلام الله عز وجل لا يكون له ذلك الأثر المطلوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الران الذي على القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب. ما قال تعرض على العيون، ولا على الآذان، ولا على الأيدي والأرجل، ولا على الألسن، على القلوب. مع أن الفتن منها ما يكون مرئيا بالعين، وفتنة مسموعة بالأذن، وفتن تتعلق بالمطاعم والمشارب وغير ذلك، لكن هذه قنوات إلى القلب. والأثر لهذه المرئيات والمسموعات ولتلك الأشياء إنما يكون على قلبك، وكل يعرف ذلك من نفسه، وكل يلمس هذا لمس اليد. والإمام أحمد رحمه الله يقول: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. وأحد السلف جاءه من يشتكي ويقول: إن فلانا كان يقوم الليل فترك. قال: كبلته ذنوبه، كبلته ذنوبه. رب لقمة من حرام تأكلها والأثر على قلبك، رب نظرة من حرام والأثر على قلبك، رب كلمة من الباطل تقولها والأثر على قلبك. ارحم نفسك يا عبد الله، وأشفق على نفسك، واتق الله في نفسك، فإن غيرك لن يكون أعظم رحمة من نفسك بك. والله عز وجل أرحم الراحمين، أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم ومن أنفسهم. ولذلك أمرهم ونهاهم ووعظهم وذكرهم وحذرهم وأنذرهم، وأرسل لهم رسولا ناصحا، ناصحا أمينا حريصا عليهم وعلى هدايتهم وصلاحهم. بلغ البلاغ المبين وأنذر العباد، وما ترك خيرا إلا دل عليه، ولا ترك شرا إلا حذر منه. أما تستحي من الله وأنت تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولك لحية والناس يحسنون الظن بك، وربما كنت طالب علم والكتب تملأ أدراج بيتك، وهكذا الأشرطة وغير ذلك، وأنت تتردد على تلك المواطن والمواضع التي يكون أثرها على قلبك؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحد بجانب الآخر على القلب، فتنة بعد أخرى بعد أخرى. قال: فأيما قلب أنكرها. هذه الفتن أحيانا قد يسمع، قد يحصل نظرة فجأة، قد يبتلى في الطريق وغير ذلك، وقد لا يسلم حتى في حرم الله من النظر، وأن يزل وأن تحصل الفجأة، ولكن الآفة في الاستمرار والاسترسال والرضا وإعادة التفكير بذلك المرء أو المسموع. قال: كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها رضي بها واسترسل. والشيطان يأتي أولا من باب حب الاستطلاع، انظر ماذا عند الناس من الشر لتحذر وتحمد الله على العافية، وانظر ما يقال، وخطوة خطوة فينقلك من شيء إلى آخر. كم من الناس ابتلوا بفتن الدشوش بدأوا أولا بما يسمى بالقنوات الإسلامية، ثم تتبع الأخبار وما يقع في بلاد المسلمين وما يقع على المسلمين من البلاء والشر، ثم تطور الأمر ولم يقفوا عياذا بالله إلا عند الشر والبلاء. ماذا تتوقع مع ضعف الإيمان وقلة العمل الصالح وقلة الدعاء ومع الاختلاط بأهل الدنيا والشر ووجود شياطين الجن والإنس ومع الفتن التي تموج موج البحر؟ ماذا تتوقع؟ ولذلك البعد عن الفتن مطلب شرعي، ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب من الدين الفرار من الفتن، وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ما قال يفر بالمال والذهب والفضة والتجارة ويفر بالعرض، لا، يفر بدينه. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس مالك، يفر بدينه من الفتن، ما يعرض دينه للخطر ولا للفتن، ولا يجعل دينه نهبا لأهل الشهوات ولا لأهل الشبهات. قال: يفر بدينه من الفتن. وكذلك أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفضائله معروفة ومذكورة، لما وقع ما وقع من فتن واختلاف وقتل وقتال اعتزل، وهو في وفرة من الصحابة وفي القرون المفضلة، وهو من هو في الدين والعلم والعمل والإمامة والجلالة والخير، اعتزل بعيدا وأخذ غنيمات وشيئا من الإبل يشتغل بها ويتلهى بها عما يكون عليه الناس. فبينما هو كذلك كما في صحيح مسلم: إذ براكب أقبل من بعيد فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما دنا فإذا به ولده عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، فقال له: يا أبتي، أنت في إبلك وغنمك والناس يقتسمون الملك؟ الناس يقتسمون الملك، أي وأنت أهل وأنت رأس ولك من الفضائل المشهورة المذكورة التي لا تنكر، إن قلت سمع لك، وإن غبت بحث عنك، وإن حضرت كنت صدرا ورأسا. قال: الناس يقتسمون الملك وأنت في إبلك وغنمك؟ وانظر، أحيانا يدخل الدخيل على الإنسان من زوجته من ولده من القريب، ولا يدري الإنسان من أين يأتيه سهم، إن وقاه الله عز وجل شره وإلا أصابه في مقتل. وربما يحسن الظن وهذا ولده، لكن الإيمان والخير والسوابق والرصيد المدخر من العمل الصالح ووعد الله الصادق: إن الله لا يضيع من أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. توفيق الله عز وجل لأوليائه وتثبيت الله لأهل الإيمان والتقوى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبتهم متى؟ عند الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، يأخذ الله بأيديهم بنواصيهم، يفتح الله بصائرهم، يسددهم الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والعكس بالعكس، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله. فضرب على صدر ولده سعد أو عمر حتى ألقاه وقال له: لا أم لك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اعتزل عن علم لا جبنا ولا خوفا ولا إحرازا للغنيمات والإبل ولا حرصا على سلامة بدنه ودمه، وإنما إحرازا لدينه. لا يريد أن يلقى الله بدم أحد ولا بمال أحد ولا بعرض أحد، يلقى الله عز وجل وقد خف ظهره من الأوزار. فانظر أين أنت أيها المسلم، انظر أين أنت. احمد الله إن عافاك في الماضي، وسل الله العافية فيما يستقبل والثبات. فلا يدري أحدنا والله بما يختم له. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. فمن أحسن الظن بالله ودع الله وعمل فإن الله يعينه ويسدده ويوفقه ويأخذ بيده، ويأخذ بيده. ما عندك نفع لنفسك ولا للناس، كف شرك عن الناس، كف شرك عن الناس بلسانك ويدك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ وكان سؤالهم للعلم والعمل، لا سؤال استكثار ولا اختبار ولا تعجيز ولا تعنت كما يفعل كثير من الناس اليوم، إنما السؤال للعلم والعمل، للعلم والعمل. ما يسأل يجرب هل هذا المفتي أو المسؤول يفتيه على هواه وما يريد، إن كان كذلك حمده وأثنى عليه، وإلا ذمه واتهمه بالجهل والتقصير وبحث عن غيره، فإن وافقه بحث عن آخر حتى يجد من يأتيه بما يهواه عياذا بالله. إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال وعن شر الأعمال، يسألون عن أفضلها للعمل وعن أغلظها وشرها لاجتنابها، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سأل عن أي الذنب أعظم وسأل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، وهو كذلك كما نقل على ذلك الاتفاق الشافعي والآجري واللالكائي وغيرهم. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال: قلت أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تنظر عاملا تعينه على الخير أو حتى على المباح، أو تصنع لأخرق عاجز. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإن تلك صدقة منك على نفسك. أما تقدر يا عبد الله أن تتصدق على نفسك بكف شرك عن الناس بلسانك بيدك بقلمك بأفكارك ببدنك وغير ذلك؟ كف شرك عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي والخطايا، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. أهجر الذنوب والمعاصي وأماكنها. فإن الهجرة لا تقتصر على الهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإيمان، بل حتى من دار المعصية إلى دار الطاعة، كما دل على ذلك حديث الذي قتل 99 نفسا كما في الصحيحين، لما دل في آخر المطاف على عالم قال له أنت، لما قال له من يحول بينك وبين التوبة بعد أن وفى 100 بذلك العابد الجاهل، قال من يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض قوم سوء، أهل معاصي، أهل فسق، أهل فجور وانحراف، ولكنك بأرض قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. تكفير سواد أهل الحق، تعينهم ويعينونك، تذكرهم ويذكرونك، وما المرء إلا بإخوانه، كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون مع غيرك واعبد الله معهم، وخذ بأيديهم ويأخذون بيدك، ويكون ذلك عونا لك ولهم على طاعة الله. بل أعظم من ذلك، ذكر ابن عبد البر الإمام رحمه الله، ولا أذكر الآن هل ذكر عن نفسه أو قال هذا هو أو نقله عن بعض أهل العلم، قال: بلد ليس فيها عالم ينبغي أن يهاجر منها، بلد ليس فيها عالم ينبغي أن ينتقل، كيف يعرف الحلال من الحرام؟ تنزل الفتن، كيف يعرف الحق والصواب ويوجه إلى الرشد وإلى الهدى وإلى الخير وإلى الحق، ويحذر من الشر ويبين له المعروف ويحذر من المنكر؟ يحصل خبط ولبس القنوات والمجتمعات، تقذف على الناس بألوان من الشهوات والشبهات، والقلوب ضعيفة، والشبه خطافة، وتنمو الشبهة كما تنمو الشجرة الصغيرة، تبدأ بذرة لو يسر الله بقلعها تقلع بأصبعين، لكن إذا صارت شجرة عظيمة تعجز عنها الفؤوس الكبيرة، ويصبح لها عروق في الأرض، حتى لو قطعت في الظاهر ربما نمت مرة أخرى ونمت من جديد، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سمعت، وهذا من التقوى التي تدخل بها تحت ولاية الله عز وجل، تحت ولاية الله عز وجل. من تقواك لله عز وجل أن تعتزل، أن تعتزل الفتن، ولا سيما ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالأعراض، ما يترتب عليها ما يترتب ولها من التبعات ما لها، هي نفس واحدة، كيف تغرر بها؟ كيف تغرر بها؟ والأمر كما قال ابن حزم: ليس لنفس المؤمن ثمن إلا الجنة، إلا الجنة. أتتركها هكذا للتجارب؟ يجرب بك فلان سنة أو سنتان أو أكثر، ثم يجرب فلان، ثم يجرب فلان، وهذا أخذ جزءا من دينك، وهذا أخذ جزءا من دينك، وهذا أخذ جزءا من دينك، إلى متى؟ إلى متى؟ لعله يأتي من يأخذ الكل عياذا بالله، وتضيع الدنيا والدين والمال والنفس والعرض، وتكون الخاتمة السيئة عياذا بالله. ولهذا إذا هاج الناس وماجوا ولم يستطع الإنسان أن يؤثر إيجابا فلا أقل من البعد والاقتصار على أهل الخير والحق ولزومهم والبقاء معهم والانشغال بما تعرف، وأن تترك ما تنكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس واختلاطهم واختلاف أمرهم حتى يكونوا هكذا، شبك بين أصابعه دلالة على الاختلاف، هذا في جهة وهذا في أخرى. كيف أنتم إذا كان أناس قد مريت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. إذا كانوا ما يسمعون لا يستجيبون، وربما لا تأمن على دينك ونفسك معهم، فلا أقل من أن تأخذ بما تعرف من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، ودع ما تنكر ما تنكره، وتعلم مخالفته الآيات والأحاديث ولمنهج السلف وكلام العلماء الراسخين الربانيين، وعليك بأمر الخاصة، خاصة نفسك ومن حولك ومن كان على شاكلتك، ودع عنك حينها أمر العامة تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده. وقال: من صمت نجا. احفظ لسانك، احفظ يدك، احفظ بدنك وعقلك وقلبك، فالفتن تموج موج البحر عياذا بالله. وكن متقيا لله ليقيك الله عز وجل ما تكره، ليقيك الله عز وجل الشر، والجزاء من جنس العمل، واحفظ الله يحفظك. الإيمان مع التقوى هو السلم الذي ترقى به إلى ولاية الله عز وجل، وتكون من أوليائه الذين أخبر عنهم بما أخبر. حققت الإيمان بالله عز وجل، حينئذ يدافع الله عز وجل عنك ويدفع الله عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة السبعية: إن الله يدفع، الله يدافع عنك في مواطن قد لا تصل إليها ولا يخطر على بالك أنه يدافع عنك في ذلك الموطن وذلك المجلس وذلك المكان النائي البعيد أو المرتفع أو المنخفض في ذلك المكان. وعلى القراءة الثانية: يدفع، يدفع الله عنك الفتن، البلاء، الشر، يدفع الله عن عرضك، عن أهلك، عن أولادك، عن دمك، عن دينك، عن مالك. لكن هل حققت الإيمان؟ الله عز وجل يجعل لك المحبة والمودة في قلوب عباده المؤمنين المتقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم مودة ومحبة في قلوب من شاء من عباده. ولا بد من سبب ونتيجة، شرط وجزاء. أتريد أن تنال الجزاء ولم تفعل السبب الذي أمرك الله به والذي رتب ذلك الجزاء والحفظ عليه؟ إذن نحن الآن في أزمنة فتن تموج موج البحر، كل يوم تسمع قتل وقتال وخلاف واضطراب وصراع وقطع طرق، سفك دماء، ذهاب أموال، هتك أعراض وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تدع الحليم حيرانا. أنت على إيمان، على تقوى، لا تخف، لا تحزن، الله العظيم العلي الكبير القادر العزيز المتين الرحيم سبحانه وبحمده هو الذي يدافع عنك، هو الذي يصرف عنك البلاء. أنت على إيمان وتقوى، هذا مولاك سبحانه وبحمده، ومن كان الله معه فمن يخاف؟ ومن كان الله عليه فمن يرجو، فمن يرجو. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد، أتته الرزايا من وجوه الفوائد. وإذا كان الله عز وجل معينا لك وناصرا وحافظا فالأمر أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع من بأقطارها على أن يصلوا إليك بشر ما وصلوا، فإنه لا غالب لأمره ولا راد لحكمه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإذا كنت وليا لله عز وجل مؤمنا متقيا فأبشر بالحفظ والنصر والطمأنينة والدفاع، لا تحزن لا تخف، فالأمر أمر الله عز وجل، الأمر أمر الله، والله عز وجل حافظك وناصرك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يرعاك، وهو الذي يرزقك، هو الذي أعدك وأمدك وأوجدك، فهو الذي يتولاك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك، البدع، المعاصي، الفتن، إلى نور التوحيد والسنة والطاعة والسلامة والأمن والنجاة والطمأنينة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. المهم أن تكون مؤمنا متقيا، لا تخف، لا خوف عليك، وإن غلت البلاد غليان المرجل، ولو قيل ما قيل، ولو قذفت الصحف من الشائعات والأخبار والتهويل والدعايات، فإن من يقرأ ويطالع بعض الصحف ربما لو صدقهم وصدق ما يقال يقول أصبحنا ولن نمسي، ولو قرأها في المساء قال لن نصبح. ومع ذلك الله حافظ لدينه وأوليائه وعباده، وهو أغير، وما يجري فلله عز وجل فيه حكمة. الله عز وجل رحيم حكيم سبحانه وتعالى، الأمر أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا نظر الإنسان في بعض الأمور أحيانا قال كما قالت الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والعباد هم سبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شاهدنا من الآية لا خوف عليهم، وكما سبق أن خوف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا هم يحزنون. وبعض أهل العلم يقول من المفسرين لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا يحزنون على ما مضى، لا حزن، لا تخف من أمر المستقبل، الله يتولاك، الله يدبر أمورك، الله الذي يقيك، الله الذي يجعل لك الفرج والمخرج. إذا كنت وليا له ومتقيا له ومؤمنا بما أوجب الله عليك الإيمان به. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال السعدي رحمه الله لهم البشرى، هذا يشمل الثناء الحسن وما يشاهد الناس من ألطاف الله بهم ودفاع الله عنهم وتيسير أمورهم، من الناس من يزل من يضل من لا يسلم في دمه في ماله في عرضه في دنياه، وهؤلاء سلمهم الله وغنمهم الله وحفظهم الله، هذه من البشارات. قال ومنها ما يسمعون من الثناء الحسن عليهم، فالناس شهداء الله في أرضه. ومنها الرؤيا الصالحة، يراها الواحد منهم أو ترى له، فإنها من المبشرات كما جاء في الحديث الصحيح، هذا من البشرى في الحياة الدنيا. وأما عند الموت، قال السعدي: فعند الموت ما تبشرهم به الملائكة كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي القبر كذلك بشارات يبشرهم الله عز وجل، يفتح لهم بابا إلى النار ثم يغلق ويقال: هذا مقعدك لو عصيت الله. ثم يفتح له مقعده من النافذة إلى مقعده في الجنة فيقال له: هذا مقعدك، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يأتيه عمله كما في حديث البراء على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ في ذلك الموضع في القبر تخلى عنه أبوه أمه زوجته أولاده أعوانه أنصاره أحبابه حشمه وخدمه، فيأتيه عمله صلاته قيامه صيامه قرآنه بره صلته إحسانه ذكره خوفه من الله مراقبته لله تسبيحه وتحميده وغير ذلك، فيأتيه على هذه الصفة فيقول: من أنت؟ فوجهك يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. بشارة عظيمة. الله عز وجل إذا أجاب على أسئلة الملكين يقول: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، فافرشوه من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره مد بصره. جعلنا الله وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إشارات عظيمة. ويوم القيامة يبشر ويكرم ويفوز الفوز العظيم بجنة عرضها السماوات والأرض. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والله إنه فوز في الدنيا وفوز يوم القيامة. لكن أين العمل؟ الإيمان، التقوى. وكلما زاد الإيمان وزادت التقوى زادت ولاية الله لك وكفاية الله لك، لأنك ستنال ما يترتب على الإيمان وما يترتب على التقوى وما يترتب عليهما معا، وما يترتب عليهما معا. كم من أشياء وفضائل وكرامات تترتب على الإيمان، وكم يترتب على التقوى، وكم يترتب عليهما جميعا، ولو لم يكن من ذلك إلا ولاية الله عز وجل لك. جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذه من علاماتهم، تراه فيذكرك بالله. كم من الناس أنت في سكون ووجوم وهدوء تراه تذكر الله، ينطلق لسانك بذكر الله عز وجل، ما قال لك شيئا، ما قال لك شيئا، ما أمرك، ما نهاك، لكن رؤيته تذكرك بالله عز وجل. وقد ذكر بعض المترجمين لابن قدامة الإمام رحمه الله صاحب المغني أن من جالسه كان ينتفع بمجالسته ورؤيته كما ينتفع بعلمه، بمجالسته بسمته بأخلاقه ينتفع، كما ينتفع بعلمه. فأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تراه تتذكر أنه وقت صلاة ذاهب إلى المسجد، تراه يذكرك بدرس، عيادة مريض، صلة رحم، ببر والدين، يذكرك بشيء من الطاعات التي ربما كنت قد نسيتها أو غفلت عنها. هؤلاء الذين إذا رؤوا ذكر الله، وكم من الناس من رؤياهم عياذا بالله هم وغم وحمى الأبدان وكدر، تراه فتتكدر وتتنغص وتذكر ما هو متلبس به من المعاصي عياذا بالله. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا من ثمرات الولاية، دفاع الله عنك، محاربة الله لأعدائك، الله يتولى حربهم، ومن حربه الله هزمه وقصمه وأذله عياذا بالله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. تأملوا بارك الله فيكم في أول هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا. من ألفاظ العموم عند أهل العلم، تشمل الدول والأحزاب والأفراد والجماعات والذكور والإناث والقوي والعاجز ومن تعرف عداوته ومن لا تعرف. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تهديد ووعيد شديد وأكيد لمن يعادي أولياء الله عز وجل، سواء عاداهم بالقول أو عاداهم بالفعل أو جمع في عداوته بين القول والفعل، من سب، من شتم، من كذب، من تشويه، من تحريش، من إغراء وفتن وإثارة الأعداء وتحريضهم عليهم، من أذيتهم بالقول بالأذى القليل أو الكثير الذي منتهى إلى سفك الدم، من عداوتهم بالقلب بالبغض والحقد والغل والحسد والحنق عليهم وما أشبه ذلك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال وليا، وهو أيضا نكرة يفيد العموم، سواء كان هذا الولي عالما أو متعلما، لأن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، شريف، وضيع، عالم، جاهل، تاجر، مزارع، موظف، في أي باب من الأبواب، إلا أن عنده تقوى وإيمان، تقوى لله وإيمان بالله عز وجل، إيمان صحيح. قال: من عادى لي وليا، وإن كان ضعيفا، وإن لم يكن له أعوان ولا أنصار، وإن استضعفه من استضعفه وظنه لقمة سائغة، هذا ليس وراءه قبيلة، هذا ليس وراءه أحد، هذا ليس له أعوان ولا أنصار، هذا الله ناصره والمدافع عنه والذي ينتقم له من عدوه. من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. هذا محارب لله. كم جهدك يا مسكين وأنت تحارب وليا لله أو أولياء لله، والله عز وجل يحاربك ويسلط عليك ما يشاء ويبتليك ما يشاء وينتقم منك كيف يشاء. احذر أن تكون عدوا لأولياء الله بالقول أو بالفعل. إذا كان من عادى أولياء الله فقد أذنه الله بالحرب فهو أمر بموالاتهم ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عنهم بالحق وفي الحق، من أجل أن تحظى بعكس ما ذكر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض الله عز وجل عليه. لا تقم تتقرب إلى الله بقيام الليل وتضيع صلاة الفجر، إن لم يمكن الجمع فصل الفجر وإن فات قيام الليل، وإن جمع الله لك بين هذا وهذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تحرص على صدقة النافلة وأنت تضيع أمك وأباك وزوجتك وولدك ومن أوجب الله عليك النفقة عليه. لا تحرص على إتقان وإحسان صيام النفل وأنت مضيع ومفرط وغير مبالي بصيام الفرض، وربما تفتح عينك وأذنك لما حرم الله عز وجل. وهكذا في كل باب، ما تقربت إلى الله بشيء أحب وأعظم مما افترضه الله عليك. تتقرب إليه بفعل الواجبات، تتقرب إليه بترك المحرمات، هذا ما يحبه الله ويرضاه. وإذا وفقك وأعانك ويسر لك وازددت من النوافل والمستحبات، ولا يزال عبدي، لا يزال الفعل المضارع الذي يدل على الديمومة والاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل صلاة صياما حجا عمرة ذكرا برا صلة صدقة وغير ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الثمرة جعلنا الله وإياكم منهم وأعاننا على أنفسنا أجمعين. قال: فإذا أحببته، إذا حصلت له محبة الله عز وجل، قال: كنت سمعه الذي يسمع به. والمعنى أن الله يسدده في سمعه، تكون مسددا في سمعك، تسمع وتنتفع. كم من الناس يسمع ولا ينتفع، يسمع القراءة، يسمع الخطب، يسمع المواعظ والمحاضرات والحكم وغيرها، لكن لا ينتفع. وكم من الناس يسمع ربما كلمة واحدة نفعه الله بها وأنار الله عز وجل دربه وطريقه. كنت سمعه الذي يسمع به، يسدد، يسمع الحق والخير، سمع انتفاع، سمع استجابة، لا مجرد سمع إدراك. وإذا سمع شرا كان من توفيق الله له أنه يستثقل ذلك ويكره ذلك ويضيق به ذرعا ويندم وإن حصل زلل. كم من الناس ما يضيق، ربما يضيق لو سمع الخير أو الحق أو سمع من ينصحه أو يأمره أو ينهاه، لا سيما إذا أغلظ عليه في القول، لكن لا يضيق لو سمع الأغاني والطبول والمزامير والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. فمن توفيق الله لهذا العبد الذي تقرب بالواجبات ثم المستحبات أن أحبه الله فسدده في سمعه فكان مسددا. قال: وكنت بصره الذي يبصر به، مسدد، يرى، ينتفع، يرى وينتفع بسمعه وبصره. ومن لم ينتفع ببصره ولا بسمعه ماذا ينتفع؟ والإنسان يرى أكثر ما يسمع. كم من الأشياء تراها وأنت ساكت ومن حولك ساكت في الليل والنهار وأنت تنظر هنا وهناك. فيسدد الله عز وجل بصره، يرى وينتفع، يرى آيات الله الكونية، ينظر في آيات الله الشرعية، ينظر فيما حوله، ينظر أهل البلاء ويعافيه الله عز وجل من ذلك، لا سيما إن دعا بما جاء، كما في حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا انتفاع بالبصر، انتفاع بالبصر. في رواية أخرى في حديث عمر: لم يصبه ذلك البلاء ما عاش، وعند البيهقي وكان شكرا لتلك النعمة. إذن كم نرى في اليوم الواحد، بل في نصف اليوم، بل ربما مشوار يخرج الإنسان إلى سوق أو مكان، كم يرى من أهل البلاء؟ يا عباد الله، المطلوب العمل بالعلم. اسمع هذا الذي سمعت واعمل به، تجد أثره، تحصل لك ثلاث فوائد: شكر النعمة التي أنت فيها، لم يصبك ذلك البلاء ما عشت، ما عشت. كم نرى من المجانين؟ إذا رأيت مجنونا أو مبتلا في عقله وقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، شكرت نعمة العقل، لم يصبك ذلك البلاء ما عشت، عافاك الله من ذلك البلاء، حفظ الله عليك عقلك. لو رأيت مبتلا بشرك أو بدعة أو مجاهر بفسق ومعصية وقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ولا يشترط أن تسمعه ولا أن تقول هذا في وجهه لئلا يترتب على هذا فتنة، قل هذا في نفسك، حرك لسانك وشفتيك واستحضر ما سبق: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. كم نرى من حوادث السير أثناء الطرق، يمشي الإنسان ويرى حادث سيارة، انقلاب، صدام وغير ذلك. لو قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عافاك الله من ذلك البلاء ما عشت، ما عشت، وحفظ الله، وكان ذلك شكرا للنعمة. لكن إن قال قائل قد قلت هذا ووقع، فالخلل في نفسك، ليس في الحديث، ليس في كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. لعل هناك مانع من استجابة ذلك الدعاء، لعل هناك شرط ما تحقق، اتهم نفسك. إذن لما قال وكنت بصره الذي يبصر به، أي أنه يسدد في بصره، ويده التي يبطش بها يسدده الله، لا تمتد يده إلا إلى الحلال والحق والخير والنفع، لا للقتل ولا السلب ولا النهب ولا قطع الطرق ولا العدوان على عباد الله، يسدد في يده. قال وكنت رجله التي يمشي بها، أي يسدد في ممشاه، أحمله إلى الخير، المساجد، إلى صلة الرحم، إلى مجالس الذكر، إلى العمل المباح وما أشبه ذلك. ثم قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المؤمنين المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا وبلاء وغلاء وفتنة وفرقة، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله للناس عظة وعبرة وآية. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.